كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. القلب مع كورونا، كيف حال قلبك أيها المسلم؟ كيف تخاف وربك الله؟ توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. كل شيء بقدر الله، لا تعجز واستعن به تعالى. املأ قلبك باليقين في قدره، بإذنه تعالى ستنتهي الغمة. المهم أن تخرج منها بقلب قوي، قوي بالله متوكلا عليه، يحسن الظن فيه، وهذا من أسباب أن تكون صاحب قلب سليم. وتذكر دائما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.